الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحسن الله إليك شيخنا والحاضرين والسامعين. قال الله تبارك وتعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى، عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير في قوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال: لا إله إلا الله. عن عبد الله بن عباس قال: القدر نظام التوحيد، فمن كفر بالقدر كان كفره بالقدر نقصا للتوحيد، فإذا وحد الله وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى. عن أنس بن مالك من طريق مغيرة بن حسان في قوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال: القرآن. عن سعيد بن جبير من طريق جعفر بن أبي المغيرة في قوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال: لا إله إلا الله. عن سالم بن أبي الجعد قال: العروة الوثقى الحب في الله والبغض في الله. عن مجاهد بن جبر من طريق ابن أبي نجيح في قوله تعالى: بالعروة الوثقى، قال: الإيمان. ولفظ سفيان قال: كلمة الإخلاص. عن الضحاك بن مزاح من طريق جويبر في قوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال: لا إله إلا الله. عن إسماعيل السدي من طريق أسباط في قوله تعالى: العروة الوثقى، قال: العروة الوثقى هو الإسلام. قال مقاتل بن سليمان في قوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى، يقول: أخذ الثقة، يعني الإسلام، التي لا انفصام لها. عن عبد الله بن سلام قال: رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت كأني في روضة خضراء، وسطها عمود حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي: اصعد عليه، فصعدت حتى أخذت بالعروة، فقال: استمسك بالعروة، فاستيقظت وهي في يدي، فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، فإنهما حبل الله الممدود، فمن تمسك بهما فقد تمسك بعروة الله الوثقى، فقد تمسك بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها. قال الله تبارك وتعالى: لا انفصام لها، والله سميع عليم. عن معاذ بن جبل من طريق حميد بن أبي الخزامة أنه سئل عن قوله تعالى: لا انفصام حميد. من طريق حميد بن أبي الخزامة أنه سئل عن قوله تعالى: لا انفصام لها، قال: لا انقطاع لها دون دخول الجنة. عن مجاهد بن جبر من طريق ابن أبي نجيح في قوله تعالى: لا انفصام لها، قال: لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. عن سعيد بن جبير نحو ذلك. عن إسماعيل السدي من طريق أسباط في قوله تعالى: لا انفصام لها، قال: لا انقطاع لها. قال مقاتل بن سليمان: لا انفصام لها، يقول: لا انقطاع له دون الجنة، والله سميع لقولهم عليم به. عن أبي الدرداء أنه عاد مريضا من جيرته فوجده في السوق وهو يغرغر لا يفقهون ما يريد، فسألهم: يريد أن ينطق؟ قالوا: نعم، يريد أن يقول: آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. قال أبو الدرداء: وما علمكم بذلك؟ قالوا: لم يزل يرددها حتى انكسر لسانه، فنحن نعلم أنه إنما يريد أن ينطق بها. فقال أبو الدرداء: أفلح صاحبكم، إن الله يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في المجلس السابق، وقد قرأنا آثار السلف رحمه الله تعالى في معنى الطاغوت، وأن الطاغوت كل ذي طغيان على الله عز وجل، فهو مندد أو مندد من طرف غيره، يتخذ ندا وعدلا وشبها ومثلا لله تبارك وتعالى فيما اختص به من صفات الربوبية والألوهية جل وعلا. ضرب السلف فسروا الطاغوت بأنواع، ذكروا الساحر نحو ذلك. وقد شاع في الناس في معنى الطاغوت ما قاله ابن عبد الوهاب أن رؤوسه خمسة، هكذا قال، قال من عبد وهو راض، والثاني قال الشيطان ومن عبد وهو راض، والحاكم بغير ما أنزل الله، والمدعي علم الغيب، والحاكم المغير لأحكام الله تبارك وتعالى. وكذلك ذكر أيضا الأوثان، دعا الناس إلى عبادتي، نعم. وذكر أيضا في بعض المواضع في الدورة السنية ذكر العامل بغير علم، قال هذا من رؤوس الطاغوت، العالم العامل بغير علم. هذا الذي ذكره شاع في الناس صراحة، ومشى فيهم أكثر من الآثار الواردة عن السلف في هذا المعنى. بينما إذا عرض هذا الكلام على ما يقرر عند السلف فإن لابد من تصفيته. أولا قوله الشيطان، هذا قول عمر رضي الله عنه، وقد مضى معنا في المجلس السابق بيان ذلك بما يسر الله أعان. وقوله من عبد وهو راض، هذا شرحناه أيضا وبينا أن من عبد وهو غير راض فليس طاغوتا في نفسه، وإنما الشيطان، وقعت العبادة للشيطان، هذا بينا. أما من ادعى علم الغيب أو الغيب المطلق فهذا طاغوت، ويدخل فيه الساحر والكاهن والمنجم والعراف والرمال، وكل هؤلاء يجمعهم ادعاء علم الغيب، أنه يعلم المغيبات المطلقة، كأن يعلم ما في غد، ويعلم الآجال والأرزاق المستقبلة نعوذ بالله. ويدخل في هذا في زماننا الأبراج التي تحكي عمل السنة وما يقع لأصحاب برج العقرب في الشهر القادم ونحو هذا، هذه تدخل في ادعاء علم الغيب المطلق، وهذا واضح بين. وأما قوله أن من الطاغوت الحاكم المغير لأحكام الله، فلنا عند هذا المعنى وقفة. فالحاكم المغير لأحكام الله، ليس كل حاكم مغير لأحكام الله يكون طاغوتا، لأن هذا هو التشريع الذي تكلمنا فيه، ويدخل فيه المبتدع كما يدخل فيه الكافر. وإذا نظرت لحقيقة التبديل في الشريعة فلا يتعلق التبديل فحسب بجانب قلب الحلال إلى حرام كما بينا في المجلس السابق، بل يدخل في معاني التبديل مخالفة أحكام الله تبارك وتعالى. فلذلك كل مغير أو كل مخالف لحكم من أحكام الله، إما بهوى شهواني وهو المعصية، أو بهوى شبهاتي وهي البدعة، فهو تبديل، فهو تبديل يسمى تبديلا في معنى الشرع. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في أهل الكتاب في اليهود في قصة بني إسرائيل، حينما قيل لهم قولوا حطة، قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلوه. بماذا بدلوا؟ خالفوا أمر الله، قيل قولوا حطة قالوا حنطة أو حبة في شعرة، هذا تبديل. وكذلك من معاني التبديل الذي يدخل في هذا الباب أيضا، لما وأنا ذكرت هذا في مجالس السابقة، لما قام الرجل لمروان بن الحكم حينما أخرج المنبر يوم العيد وأراد أن يخطب ثم يصلي كالجمعة، فقال الرجل لقد غيرتم وبدلتم يا بني أمية، لقد غير يا بني مروان قد غيرتم وبدلتم. فقال أبو سعيد الخدري كما في صحيح مسلم، أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم إيش منكرا، وهذا الآن شخص كونه يخطب قبل أن يصلي ما حكمه؟ بدعة ليس كفرا. واضح؟ وقد سماه السلف تغيير وتبديل، وهذا كثير جدا. فأهل البدع مبدلون، واضح، بدلوا. ولذلك كلما يقول الحسن البصري وجاء عن غيره يقول كلما أحيا الناس بدعة أماتوا من مثلها من السنة، فأسرعت البدعة قربا وذهبت السنة بعدا. يعني كل ما الناس تحيي بدعة تميت مثلها سنة تنتشر البدعة في الناس، تنتشر البدعة في الناس ويزدادون من السنة بعدا. فهذا التغيير عند السلف، كلمة فلان غير حكم الله، نتكلموا بالعرف السلفي لا بالعرف الخلفي المتأخر، بدل حكم الله، بدل شرع الله. هذا الكلام عند السلف لا يدخل فيه الكفر فقط، بل يدخل فيه البدعة، فالبدعة تبديل وإن لم تكن مكفرة. واضح هذا يا جماعة؟ جابوا لهذه القضايا، لأن مسألة التبديل بدل شرع الله ويجعلها مكفرة بذاته، وهذا ليس صحيحا. التبديل يكون كما قلنا معصية إذا كان الباعث هوى شهواني، وهو مخالفة حكم الله عز وجل، أن يخالف حكم الله تبارك وتعالى بشهوة ونحو ذلك، وقد أمر الله عز وجل بحكم في هذه المسألة وهو يخالفه، والباعث على ذلك هو النفس أو الاستئثار بالدنيا، فهذا يكون مبدلا، أنه مشي القهقر. واضح؟ ولذلك استدل السلف بأن أهل الأهواء يطردون عن الحوض بقوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، قال فأقول سحقا لمن بدل، أو في بعض أحدث بعدي، فأولا بدلوا. ونزلها بعض السلف إذا كان قال أصيحابي، قالوا هم أهل الردة الذين ارتدوا زمان أبي بكر رضي الله عنه وماتوا على ذلك. فالمقصود حينئذ أن التبديل يدخل فيه المعصية، فالعاصي مبدل، ويدخل فيه المبتدع، فالمبتدع مبدل، ويدخل فيه الكافر من بدل دينه فاقتلوه الردة، وهو مبدل، كلهم يسمون مبدلين. ويدخل فيه شخص لكنه معذور، وهو العالم إذا اجتهد فيما يسوق فيه الاجتهاد وأخطأ، وهذا يسمى بالشرع المؤول الذي أقوال الفقهاء ويعني آراءهم واجتهاداتهم نحو ذلك. وجاء الملك في تفسير قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، أورد ابن أبي حاتم في تفسير أثر عن مالك أنه قال الحكم في الناس حكمان، قال حكم الله الذي يجب اتباعه والخلي، هو الشريعة المنزلة النصوص صدر الشريعة، والثاني قال أقوال العلماء واجتهاداتهم، فهذا إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر. إذن الآن كلمة بدل، عد نرجع كلام محمد الدواب، الحاكم المغير لأحكام الله. طيب إذا كان هذا الحاكم قاضي مثلا، فقد يكون عاصيا له حكمه من العصاة، فيحكم بغير ما أنزل الله، واضح، في النازل، أي مخالفا لحكم الله تبارك وتعالى من باب المعصية والشهوة. وهذا الذي قال في السلف كفر دون كفر، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ويدخل في هذا أيضا الأعراف الفاسدة، في أعراف، في أبواب البيوع، في أبواب النكاح، يلزم الناس بها أنفسهم، وإذا تأملت فيها فإذا هي عادات جاهلية. ولذلك لما الرجل قال لعائشة، سئلت عائشة عما يفضل بعض أبنائي على بعض، فقال أفحكم الجاهلية يبغون، حكم الجاهلية، وسيأتي على حكم الجاهلية، فهمت؟ فهو حكم آخر يبغون، يعني يطلبون، أكمل ولا؟ يعني هذا يطلب حكم جاهلية، يطلب حكم تفضيل الذكور على الإناث، بعض الأولاد على بعض، هذا طلب حكم، إذا طلب شيء غير شرع. إذا الحكم حكمه كما قال الحسن البصري، حكم الله وحكم الجاهلية. قال وكل من لم يحكم بحكم الله فبحكم الجاهلية قد حكم. إذا كل حكم يخالف حكم الله هو حكم جاهلي. قد يكون هذا الحكم الجاهلي، لأن مسمى الجاهلي عام، فيه المعصية وقد يكون فيه الكفر وقد يكون فيه البدعة. ولذلك قال البخاري باب الباب، قال باب المعاصي من أمور الجاهلية ولو كفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. فلا شك أن الإنسان لما يكون يفضل أبيض على أسود أو عرقا على عرق هذا ميزان في التفريق، هذا جاهلي لكن لا يكون كافرا. طيب لو عمل بهذا الميزان في قضايا النكاح وفي قضايا فيما لم يرد فيه الشرع طبعا، في قضايا النكاح قضايا المعاملات، فإنه يكون حكما جاهليا لكن لا يكون كفرا، لأنه أصلا الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب كبيرة من الكبائر. واضح القضية؟ فهم هذه إن شاء الله لديكم. إذن الحكم الجاهلي عام، منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون بدعة ومنه ما يكون معصية. فعلى هذا كلمة بدل الشرع يغير الشرع انزاح من دماغك، ليس هذا المناط الذي يكفر به من حكم بغير ما أنزل الله. وقد ذكرت لكم قول الله تبارك وتعالى، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله بالنص، هذا في القرآن، يبدلوا كلام الله. هل نقول هؤلاء مغيرين لكلام الله؟ تعريف طاغوت، صار طاغوت هذا الذي يريد أن يبدل كلام الله، لأنه بعض الناس يأتي القواعد التي وضعها بعض الناس ويسفهم بها الكتاب. طبعا الآن نجيب رأس الطاغوت الحاكم المغير، وهذا الشخص يريد أن يبدل كلام الله، طاغوت أعوذ بالله، هذا عاصي وليس طاغوت، سبحان الله. فهذا في مفاسد التعريفات. ثم بنو أمية غيروا وقت الصلاة، وهذا ذكرت هنا في مجال السابقة، فقد كفيه الاستذكير لكم، فهذا يكون تبديل، ومع ذلك ليس كفرا، بل البدع كلها تبديل للدين وكلها تشريع ما لم يأذن الله به سبحانه وتعالى، لكن ليس كل تبديل يكون كفر. بعض الناس يكفر بطريقة يعني جمعية، أنه يجمع ألفاظ ويحشدهم في سياق واحد ليخرج بالنهاية بالتكفير، فما يقول لك قل بدل وألزم وعمم، والله هذه لو تمشي بها ستكفر بالمعاصي. هم بنو أمية صلوا في غير الوقت وألزموا وعمموا، انطبق عليهم ثلاث الأوصاف، وفي الصلاة وفي الوقت اللي هو من أظهر الأشياء في الشريعة، مش زيد، مش مسألة خفية، ربك تظن مسألة خفية، ليست خفية، مسألة ظاهرة، إن من أظهر الأشياء في الشريعة مسائل الصلاة، وأظهر شيء في الصلاة الوقوت، بدأ بإيمان كتاب الموطأ، هذا ظاهر الوقت ما هو خفي، حتى في القرآن بين أن للصلاة أوقاتا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، بين إجمالا أو جاء إجماله في الصلاة والسنة في حديث متواتر، حديث الوقت، كتاب موقوتا. ومع ذلك ما أحد من السلف قال كفر، قال بهذا كفروا أو صاروا كفار. واضح هذه القضية يا جماعة؟ يقول قائل إذن كيف نفهم؟ الآن ركز معي جيدا، وهذه سنأتي إليها عندما نقرأ قوله تعالى وقد أمروا أن يكفروا به في سورة النساء لما تكلم عن التحاكم، هي مناسبة هناك، قضايا التحاكم مناسبة تطرح هناك أفضل، لكن هذه تقديمات تهيئة. الآن الحاكم غير غير إحكام الله هذا خطأ، ولذلك هو نفسه ابن عبد الوهاب قال العامل بغير علم، هل أنت العامل بغير تسمي طاغوت؟ هل المرتشي وقال هذا؟ قال المرتشي طاغوت، ذكر في بعض الرؤوس ذكر المرتشي الذي أخذ الرشوة في الحكم ليس طاغوتا أعوذ بالله. يقول قائل طيب، وهذا قالها ابن باز في شرحه لحاشية ابن قاسم ثلاث أصول وكررها الحجي، قال هو طاغوت دون طاغوت على طريقة كفر دونه، هذه ما سمعنا بها، هذه الأخرى، طاغوت دون طاغوت، يوجد طاغوت صغير وطاغوت كبير أعوذ بالله، يعني طاغوت أكبر وطاغوت أصغر، هذا لا يقول بأحد. بل أثر جابر بن عبد الله لما سألوه هل في المصلين من طواغيت؟ قال لا. هل في المصلين من مشرك؟ قال لا. فرقوا بين المشرك والطاغوت. ليس ثم واحد مصلي تقول له مسلم وهو طاغوت، ذلك باعتبار تعريف ابن القيم تجاوز حده، يعني هذا تجاوز حده، حده أن يعفي اللحية، هذا موجود في كلام حجي، حده أن يعفي اللحية فتجاوز حده حلقها مثلا، طاغوت، أعوذ بالله، هذا شر من الخوارج هذا الكلام، لأنه ما من إنسان إلا وله معصية وله ذنب في قضايا كثيرة. هل مر بكم وأنتم تقرؤون الاعتقاد السلف قالوا على عصاة الموحدين طواغيت؟ أعوذ بالله، بل لفظ الطواغيت الوارد في القرآن لا يطلق إلا في نوع من الكفار وليس في عموم الكفار، نوع من الكفار، ولذلك ستأتي معنا آية بقرة نص في هذا، والذين كفروا أولياء من فرق، هنا الكافر الطاغوت، لو قلنا قال الكفر طواغيت إذن والذين والطواغيت أولياء الطاغوت، لم يقل ربنا هكذا، ربنا فرق بين أسمائهما وفرق بين أحكامهما، فالطاغوت له مزيد ضعف من العذاب لا يناله أتباعه لأنه هو أضل وفي ميزانه، وهذا دال عليه القرآن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يزرون إلى آخر الآيات، وقال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، فهناك أضعاف عذاب فرق الله فيه. حتى في الدنيا السلف لما اختلفوا في استتابة الجهمية هل يستتابون أم يقتلون مباشرة كالزنادقة، فمنهم من يقول الجهمية يستتابون كالمرتدين مطلقا رؤوس وعوام، ومنهم من يقول يستتاب عوامهم ويبقى رؤوسهم، وذا مال إليه أحمد وقول عبد الرحمن مهدي أنه العامة الذيول يستتابون أما الرؤوس تقتل، ومنهم من يقول يقتل العوام والرؤوس ولا يبقى منهم أحد، ويستدلون بأثر عليه في تحريق الزنادقة أنه ما فرق بين رأس وبين عبد، كلكم فر منهم من فر مع أنه استتابهم علي بن أبي طالب. المهم اختلاف هذا الباب، فالرأس له حكم، هذا الذي يضل وينشئ الكفر ويشرع للناس الكفر، هذا الطاغوت قلنا يشرع الكفر كما قال الضحاك، هذا ليس كغيره ممن وجده. ولذلك خلينا نكون معكم واضح شوي، بعض الناس صار وصف الطاغوت عنده، كان بعض الناس بعري رجع للدرر وهذه الأمور، وبعض الناس وصف الطاغوت عنده عاطفي، ذكرنا نموذج من الحركات المنتسبة إذا رأى ظلما وكذا قال الطاغوت، هذا صنف، وصنف آخر يرى كفرا لا يقيده بالظلم لكنه إذا رأى عتوب في الكفر قال طاغوت مباشرة، هكذا إذا رأى عتوب في الكفر، لأنه ممكن إنسان يكون كافر عاجل في كفره لكن لا يكون طاغوتا. وصف الطاغوت لمن يشرع الكفر ابتداء، فلو أنا مثلا قلنا خلق القرآن الجام شرعه وكان تلقفه لك هو أسس له البدعة أسس لها فهو طاغوت، فمن يأخذ البدعة أو يتبعها ويقول بها دون أن ينشئها فيعد كافرا وليس طاغوت، وهذا الفرق. تجد بعض العلماء العلماء السوء يعني قد وجدوا بدعا سبقتهم في العذر بالجهل وفي عدم تكفير الكافر وهكذا، وجدوا بدعا فهم يكررونها هكذا وهكذا، لكن في المحصلة هذا فلان فلان هو الذي أنشأ هذه البدعة، النوع العين أنشأ بدعة البدعة مثل العذر بالجهل فيما لا يسوغ في العذر وهكذا، هو الذي أتى بهذه البدعة. يأتي شخص إلى بدعة قد عفى رسمها ويحييها للناس، هذا لا يقال له طاغوت، هو أصلا البدعة وجدت. ولذلك إمام أحمد رحمه الله لما قيل إن هؤلاء على المأمون بن أبي دؤاد وجماعتهم قال هؤلاء أرادوا تبديل الدين في السنة الخلال، قال هؤلاء أرادوا تبديل الدين، فالذي ينشئ البدعة جابنا النقطة جيدا، ينشئ البدعة يعني يؤسس لها يشرعها للناس دينا وتكون بدعة مكفرة أو أي كفر، هذا هو الطاغوت، كما أخبر ربنا عن الأحبار والرهبان، هذو علماء متى جعلوهم أربابا؟ متى سماهم ربنا أربابا؟ كيف صاروا أربابا؟ لأنهم ماذا؟ ابتدأوا التشريع، أسقطوا من أحكام الله ما شاءوا ونسخوا من شريعة الله ما شاءوا وأنشأوا أحكام من عند أنفسهم. وذلك يقول أبو العالية قالوا لا نسبق علماءنا بشيء، ما أمرون به تمرنا وما نهون عنه انتهينا. قضية كلمة طاغوت دقة علمية، ليس راجعها لأن يرى الإنسان شخصا مثلا مماريا مجادلا كثير الشبهات في الكفر قل فلان طاغوت، هذه تسمعها بعض الناس، وهذا راجعه إلى قلة العلم. ونفس الشيء من ينفذ الكفر أو يحكم به وقد هيئ له، يعني هو تأتي تشريعات وجدها ويحكم بها شريعة كفرية، فلا يقال في طاغوت. السلف قالوا في وضع كتاب حير شيطان، والشيطان طاغوت، قال ما أرى وضع هذا الكتاب إلا شيطان، الشيطان طاغوت، لكن من حكم به؟ قالوا كافر. عبد الله مبارك الإمام أحمد قالوا من أفتى بما فيه فهو كافر، فقط هذا صحيح، طبق الأحكام لأنه وجدها أحكام كفرية في كتاب حيل في 300 مسألة كما يقول نضر بن شميل كله كفر، طبق على الناس أو أفتى بها أو تحاكم إليها أو أنه رضيها أو هويها كله سواء، وموجب وجوب في الكفر لكن سمى كافرا. لكن التعريف الذي ذكره محمد عبد الوهاب لما قال الحاكم بغير منظر الله، هنا وقعت فتنة. إذا وذكر الحاكم المغير والحاكم بغير منظر الله، طيب الحاكم بغير منظر الله قد يكون مسلما، قد يكون مسلما يحكم بغير ما أنزل الله، يعني يخالف حكم الله عز وجل في الحكم، هذا المعنى الحاكم بغير ما أنزل الله، يعني يخالف حكم الله، قد يكون مسلما عاصيا مسلما مبتدعا. فكيف نقول في المسلمين طواغيت والسلف يقولون ليس في المصلين طواغيت ولا مشاكل؟ عجيب، هذا مصادمة لطريقة السلف رحمه الله تبارك وتعالى. واضح النقطة هذه؟ إن شاء الله. فلذلك نقول حينئذ بعد هذا قول الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فسر بعض السلف العروة الوثقى بلا إله إلا الله كما جاء ابن عباس، وفسرت بالقرآن في تفسير سأقف معه وهو تفسير سهل بن أبي الجعد، قال العروة الوثقى الحب في الله والبغض في الله. الآن الكفر بالطاغوت في القرآن، وهذه نقطة ننتبه لها، الكفر بالطاغوت، كلمة كفر، قال يحيى بن سلام رحمه الله وقاله ثعلب وغيره أن الكفر إما أن يتعدى بنفسه، إما أن يكون بنفسه، وإما أن يتعدى بالباء، فيقول كفرت بكذا، قالوا فإن تعدى فصار كفرت بكذا بالشيء، الشيء الذي بعده يكون متبرأ منه، لهذا يسمى البراءة. وذكر الريح بن سلام نموذج أو أمثلة سياقات ونظائر في القرآن، مثل قوله تعالى إني كفرت بما أشركتموني من قبل، آيات كثيرة في هذا المعنى تدل على البراءة، كفرنا بكم تدل على البراءة، البراءة من الدين أو من الطاغوت. واضح النقطة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا لما تقول كفر بالطاغوت يعني براءة، هذه البراءة براءة سورة في القرآن، هذه البراءة قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وجاء في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تفسير النفي الذي في كلمة التوحيد لا إله بالبراءة، قال الله عز وجل إنني براء مما تعبدون، براء على صفة مشبهة أبلغ من بريء، فجاء بريء مما تشركون وجاء براء مما تعبدون، فهذا معنى البراءة. البراءة لها أركان حتى تحصل في القرآن كما في آية الممتحنة قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قوله جل وعلا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إذن البراءة من العابد والمعبود، منكم هذا العابد ومما تعبدون هذا المعبود من دون الله. طيب ركز معي جيدا في الثاني، لأن الذي نقرع كفر بالطاغوت. قال ربنا برآمكم ومما تعبدون من دون الله، إذن الطاغوت كما قال ملك ما يعبدون من دون الله. ما هو الطاغوت هنا؟ قد يكون ساحرا، نوع، نبدأ بالنوع الأول، الساحر الكاهن. وصف الكفر بالساحر الكاهن ما هو؟ كيف تكون كافر بالكاهن؟ الكاهن يدعي علم الغيب، فتعتقد أن علم الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله وحده، وأن من ادعاه فقد كفر. هذا وشي؟ كفرت الآن بطاغوت الكاهن. الساحر يدعي أنه يعلم غيب وأنه يقلب الطبع، فتعتقد أنت أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم الغيب وحده، له الخلق والأمر وحده، وهو متصرف في الكون وحده، وله القدرة في المطلقة، فلا أحد يقلب شيئا عن خلقه من عنده يعني. فهنا كفرت بالساحر. قال السلف الطاغوت الشيطان، وطاغوتية الشيطان شرحناها، ادعى عبادة نفسه وشرع الكفر، فتعتقد أن هذا الشيطان ومثله الأوثان التي تعبد أنها لا تستحق فردا من أفراد العبادة كلها، الركوع السجود الطواف لا تستحق، هذا باطل عبادتها. وكذلك شرع الكفر، فتعتقد أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله. فهذا الذي يبدل ويبتدي أحكام غير الحلال وغير الحرام، فهذا تكفر به وتبرأ منه ومما وضع، تكفر وتعتقد في الكفر. هنا كفرت بطاغوت المعبود وطاغوت الطاعة، مثل الشيء أيضا ما ذكره ربنا في الأحبار والرهبان، خلاص كفرت بالطاغوت. هذا من المعبود. هل هذا يكفي؟ قال بعض الناس هذا يكفي، يكفيك وهنا نخرج جماعة العذر كما يقولونهم، يقول لك هذا العذر هو يكفر بالطاغوت، هو يقول لك الأوثان باطلة وعبادة وشرك، لكن عنده شبهة في العابد، فهذا أتى بالركن، يقول أنا أتى بالركن، يقول أبدا، ركز معي، لم يأتي بالركن. لماذا؟ لأن الركن مشروح مفسر في القرآن، إنا براء منكم، أبدأ الله أحب. مع أن هذا متضمن في البراءة من العابد، لكنه تنصيص منكم أولا ومما تعبدون ثانيا. فكما بينا البراءة من المعبود فكذلك البراءة من العابد، لكن البراءة من العابد، فمنيح من هو العابد للطاغوت هذا؟ كيف يكون الإنسان عابدا للساحر؟ هذا السؤال، مش من ذهب إلى الساحر جي كلية جماعة عذر. كل من أتى الساحر كفر، يا أخي روح تغطى أفضل لك. كل من أتى الساحر كفر، لا ليس كل من أتى الساحر كفر، كل من تعامل مع الساحر كفر، ليس كل من تعامل مع الساحر كفر. إذن كيف يكون عابدا للساحر؟ أنا سأمضي مع الآثار، أنا لا أتي بشيء جديد. قال السلف الساحر كان، عندنا فيهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى ساحرا أو عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية في المسند من طريق يحيى بن سعيد القطان، لم تقبل له صلاة 40 ليلة في التصديقة، لم تقبل له صلاة 40 ليلة. طيب نقول الذي يأتي الساحر أحوال، وسنعين متى يكون عابدا له. إما أن يأتي الساحر مجرد الإتيان حرام، وفي حديث معاذ بن حكم السلمي قال وقلت ومنا رجال يتكهنون، قال فلا تأتيهم، رواه مسلم، فلا تأتيهم. إذا الأصل لا تأتي الساحر، لا تأتي الكاهن. طيب شخص أذب ذهب مجرد الإتيان، قال عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة 40 ليلة. لكن أي إتيان؟ كان إتيان مستثنى، الذهاب للكاهن لفضحه وتبكيته كما يفعل هذا خاص أهل الحسبة، ليس داخلا في الباب. وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد ليفضحه لما قال له قد خبأت لك خبيئا وكذا، وكان هذا يدعي أنه كان. فنحن نتكلم على الإتيان من غير أهل الحسبة، يعني سواء كانت هيئة نظامية تأمر معتنا منكر أو عامة المسلمين أراد ماذا؟ أن يفضحه وأن يبين جهله نحو ذلك. هذا واحد. فإذا الإتيان مجرد. قد يأتي الرجل الكاهن والساحر فيسأله أين ذهب مالي، أين ذهب مسروقاتي، أين من سحرني، من كذا، يسأله أي سؤال. مجرد السؤال، إلقاء السؤال عليه حرام، كبيرة بالكبائر. الواحد طيب ما يكفرش، أصبر، هذا كله بالشرك أصغر وداخله في الكفر بالطاغوت. يعني بعض الناس كفر بالطاغوت عنده درجة واحدة كالخوارج، تثبت كلها وتزول كلها، لا لا لا لا، هذا داخل في الكمال الواجب. لما نقوله كلمة حرام أو كلمة كبيرة من الكبائر يعني ممكن يحبط عمل العمر كله، ممكن يحبط عمل نصف العمر، قد في المحصنة يحبط عمل 70 سنة كما قال حذيفة. فلا تستهزئ، بعض الناس يظن حرام خلاص، لا، قد يحبط العمل، أعوذ بالله، حبطا مقيدا طبعا. الحالة كمان ثالثة، لا، قد يأتي للساحر والكاهن والعراف فيسأله عن غيب نسبي. ما معنى غيب نسبي؟ يعني هناك غيب مطلق، الخمسة المذكورة في آية لقمان، إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. مفاتيح الغيب خمس، وما في البر وما في البحر، هذا العلم المطلق لا يعلمه إلا الله. قد يسأله في غيب نسبي يعلمه بعض الناس دون بعض، الآن وراء هذا الجدار مثلا فلان يعلم، نحن لا نعلم، حيلة بيننا وبينه بمعنى، لكن من وراء الجدار يعلم ما وقع، هذا يسمى غيب نسبي، وما يعرف بعض الناس دون بعض. فقد يسأله في هذا النوع من الغيب النسبي الذي يعرفه زيد ويجهله عمرو، اطلع عليه بعض المخلوقين، ليس علم خاص استأثر الله به، إن الله عنده علم الساعة، نعم، وينزل غيث وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو إلى آخره. فيسأله في هذا النوع. قال حنبل في رواية أحمد ذكره في الفروع، قال كفر لا يخرج من الملة، هذا النوع. إذا لم يصر عابدا ولا لا؟ لم يصر عابدا. جاءه فسأله، أي سأل الساحرة أن يضع له سحرا ليقتل فلانا، وهو سماه سحر الإضرار كما قال الشافعي، ليس سحر أهل بابل، سحر الإضرار كالسم ونحو هذا، ترياق وغيره، أن يقتل فلان أو يصيبه بشيء في بدنه، ببرص أو جذام أو نحو ذلك من أمراض الأبدان، هذا حرام وكبير من الكبائر. هذه كلها صور وموجودة في كتب السلف. ولذلك أحمد مش يقول على الساحر كافر، ماذا قال لحرب؟ والشأن كله أن يثبت، يعني لابد أن أقتله بسحر كفري، يعني مش يكون مرتد، لكن ممكن الساحر يفعل شعبذات أو شعوذات لا يكون بها بالفعل، يعني أقصد بالفعل هذا يكون كافرا، واضح؟ وإلا هو له أحوال يكفر بها كالدعاء الغيب المطلق أو التي جهرنا إليه من قبل. نعم، الشعبذات، نعم، فهذا سحر إضرار، هذا كل يتعامل مع من؟ مع الطاغوت بالنص، أجمع مع الطاغوت بالنص يتعامل معه، وهذه التعاملات كلها ولحد الساعة لم يتحرر معنا متى يكفر. الحالة الأخرى، قد يأتي الساحر ويسأله أن يدله على السحر، أن يدله أين مكان السحر، أين هو موجود، أين موضوع، هذه لا تدخل في النصاب، نعم، هي محرمة، لا يسأل السحر عن شيء. وفي يعني بعض الحنابلة يحكي روان أحمد أنه أجاز أن يدل السحر عن السحر، وجاءت في أثار عطاء وكذا في القضية سألا، لكن السلف يمنعون أنك لا تأتيه أبدا. الحديث عائشة هل استخرج؟ قال ما أردت أن أخرج عن الناس شرا، في الحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست كفرا. كم حالة الآن ذكرنا؟ أربعة فقط، ممكن أكثر. طيب، جاءه فسأله أن يسحر له سحر أهل بابل، سحر التفريق شرك أكبر، أو أن يقلب له طبائع تخيل للناس، كالرجل الذي جاء بين يدي في السوق وأتى بشخص وجعل يخيل لهم أنه يقطع رأسه ويرجعه كما روى البخاري في تاريخ كبير، فجاء صمر بن جندب وضرب سيفه وضربه بسيفه وقال أفجأتون السحر وأنتم تبصرون، أرجع رأسك، قال له سبحان الله، مرتد، هذا كفر، ليفعل هذا الفعل، يقول لنا أستطيع أن أجز رأس فلان وأرجعه، أستطيع، يقول هذا عندي قدرة، أعوذ بالله، نعم، قلب الطباع ما يستطيع أن ينزع أسرسه ويرجعه أو يقطع هكذا بأسباب غير ظاهرة ليست علمية ولا هكذا بالسحر وكذا ونحو ذا الباب. أو يأتيه ويسأله في غيب مطلق كما يؤتي المنجمين في كل سنة ويقول لهم ماذا سيقع في هذه السنة ويبدأهم سيموت فلان ويحيى فلان ويرجع فلان وكذا. ولذلك علي بن أبي طالب لما قال له المنجم أعلم ما في بطن الفرس وكان يهودي قال إن صدقك بما تقول فقد جعلك ندا لله لأنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. مروي لابن الصورة يقول له من صدقك بما تقول روى الحارث بن أبي أسامة في مسنده يقول له من صدقك بما تقول بأنك تعلم ما في الأرحام من غير أسباب ظاهرة وقد يخطئون حتى الأطباء قد يخطئون فيأتي وينظر يقول لك في بطن فلان كذا وأنا أعلم هكذا من عندياتي يعني دون أن يولي سببا قدريا ظاهرا فهذا الداعي المطلق لأنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة كبير المتعال. فهذا إيه المطلق. طيب نقول نحن هذا هنا صار عابدا للسحر في الصورة ماذا؟ أن يسأله سحرا شركيا سحر أهل بابل مثلا في استعانة بالشيطان وغيره أو يسأله مسألة من غيب مطلق ما في غد متى يقع في السنة القادمة وهكذا. فإذا صدقه بهذا صار عابدا للسحر عابدا للطاغوت لم يكفر بالطاغوت. واضح يا جماعة فهم إن شاء الله. نفس الشيء الكاهن ونفس الشيء الرمال والمنجم لأنها فقط جهة علم الغيب يختلفون فالرمال بالرمل والمنجم من جهة النجوم لكن كلهم اشتركوا في الدعاء الغيب المطلق. عندهم فرق بين الساحر والكاهن. نعم كيف فرق أكيد فرق بينهم أحمد لكن قلت أنا لكم أنه يجتمع الساحر والكاهن في الدعاء الغيب ويفترق أن الساحر يفرق كما قال أحمد في نصوص عن أحمد في هذا في المسائل يفرق سحر التفريق وما كما قال الله عز وجل يفرقون بين المرء وزوجه سحر أهل بابل يعني باستعانة بالشياطين كما قال شافعي عبادة الكواكب أو نسخ المصحف بالدم ونحو ذلك من المكفرات ولا يكون إلا باستعانة بالشياطين وهذا معنى قول ابن جريج لا يسحر إلا كافر ولا يشتري على السحر إلا كافر. واضح يا جماعة؟ هنا صار عابدا للسحر لكن شخص مجرد يدخل السحر يقول لك عابد للطاغوت هذا الموجود اليوم مع أنه هذا الطاغوت بالنص أنا مش أتكلم لك على إنسان يخرج مسمى الطاغوت في بعض الناس أو في بعض الأصناف من خلال رؤوسه خمسة لا هذا إنسان عنده أثر وقرأ في أثر السلف أنه السحر طاغوت ومع ذلك هذه التعاملات كلها ليست كفرا بإطلاقها. نأتي الآن ذكر السلف من الطاغوت الأوثان أو المعبودات أو القبور المعبودة من دون الله القبر المعبود لا نتكلم في القبر غير المعبود لأنه شاع بين الناس يقول عباد قبور فصار يعمم الأحكام على كل قبر. لا نحن وإن قلنا عباد قبور فالقبور هي أوثان اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فممكن هناك قبر يعبد وقبر لا يعبد يقول لي شخص هل بينهما فرق يقول نعم بينهما فرق. فمثلا الذبح عند قبر لم يعبد صاحبه وهو يسمى بالعقر وبوع عليه بدود العقر في الإسلام في أثار وفي أحاديث مرفوعة العقر بدعة لكن ليس كفرا. يأتي عند رجل كل 40 يذبح بقرة أو شاة عند قبر غير معبود لأنه بعض الناس استقر في أذان يسمع كلمة قبر يقول لك جماعة لا تكفر لا نحن نتكلم قبر غير معبود. هناك قبر عبد عبده الناس تواطعوا الناس عبادة أضرحة كأضرحة الرافضة والقبورية الصوفية وهذا فهذه أوثان ولذلك يكون الذبح عندها من باب وما أهل به لغير الله أو الذبح للنصر للأنصار. فهناك في بعض العبادات يفترق التكفير واضح يفترق التكفير لكن في بعض العبادات يستوي مثل ماذا مثل الطواف. الطواف يشمل سواء طاف بقبر طاف بغير قبر يعني معبود أو غير معبود فهو كفر كل طواف بغير الكعبة كفر. ولذلك أبو رجاء العطاردي قال كنا إذا سافروا رواه الدارمي في مقدمة سننه أو مسنده فإذا أتوا بأحجار ووضعوا لبن وقال فطفنا به مع أنه في الأثر يقول عبدناه بعد قال فطفنا به حتى يأتوا بالرمل فيبول عليه ويطوفون به. ويقول سفيان بن عيينة إنما عبدوا الأصنام لأنهم قالوا أحجارنا بمنزلة البيت طوافنا. هذه قال سفيان بن عيينة رحمه الله. إذا بنشوفه أولئك إلى اليوم هذه شوف تقرأ. حتى سئل الجفري مرة عن طواف القبور قال مثل اللاعب الذي يعني يطوف في الملعب. قال نحن هكذا. يعني هل قال اللاعب إذا طاف في الملعب عابد له؟ قالوا لا. قال خلاص أنت تدخل فتطوف معه. علي جمعة يقول لا نحن نذهب إلى هذا الباب ونأتي عند هذا الباب ونأتي عند هذا الباب ونأتي عند هذا الباب ونخرج. أنتم سميتوه طواف ونحن نسميه تجوال. تخير الأسماء هذا طواف. طواف الدوران بالشيء تقصدا له، يعني أنت تطوف بالشيء ما تطوف بمكان آخر. المهم الطواف ليس كغيره. واضح. الصلاة عند قبر أو لقبر المعبود يجعله كبوذة أو أصنام أو أوثان تختلف عن الصلاة عند قبر لم يعبد، هذا وسيلة شرك. وهكذا قل الصلاة لأوثان وأصنام شرك أكبر. فهنا فقط ننبه كيف يكون كافرا بالوثن ألا يعبده بأي عبادة لا ظاهرة ولا باطنة. هناك عبادات لهذا الوزن تصرف ظاهرة كما ذكرنا الذبح النذر النذر. وفي النذر عموم ما يصرف من أموال للأوثان كل كفر. لذا قال ربنا سورة النحل ويجعلون لما لا يعلمون أي من الأوثان نصيبا مما رزقناه. أي واحد يجعل نصيب مما رزقه الله من مال أو أوقاف أو طعام أو شراب أو حتى أن يأخذ يعني كبسة أو شيء يعني، ويذهب إلى الأوثان يطعم عند الأوثان. تبي للأوثان يذهب إلى الأوثان يصرف الأوثان فهو شرك أكبر. ولذلك في البحيرة والسائبة هذه كلها سويبت للأوثان. البحيرة ما بحرت للأوثان والسائبة ما سويبت للأوثان والوصيلة ما وصل هكذا للطواغيت كما جاء سيد المسيب. نعم. كما جاء أيضا في مسند دارهم أنهم كانوا يأتون باللبن فيضعونه للأوثان. نعم يضعون الأوثان. نعم يصرفون له كل ما فيه نصيب في أموال، وهذا اللي يسمى أوقاف. تجد أوقاف كبيرة جدا على أضرحة معبودة كما يفعل الرافضة على الحسينيات على القبور المعبودة من دون الله. فهذا حكم المال الذي سيب ووقف على الأوثان والله تعالى كفرهم بهذه الأفعال كما في آية الأنعام هذا لله وهذا لشركائنا، وكذلك في آية النحل وآية كثيرة. لذلك نحن نقول نذر هذه صورة فقط من صور الصرف، وإلا يدخل في كل ما ينفق من أموال وأضياع وحيوان وأنعام وغيره صلى الله عليه. في من يوقف حتى أولادهم، ولذلك تجد في الهنود خادم فلان خادم الحسين خادم كذا يكثر في ماذا اللقب نعوذ بالله. فهذا كفر بالأوثان إذا كفر بهذا كله فتبرع. في بعض الناس عنده إشكال في النقطة هذه يقول لي واحد كيف قبل أن نأتي للعابد عنده إشكال في المعبود، فيرى مثلا أن لو طاف شخص بالبدوي أو الدسوقي أو غيره من الأنداد والأنجاد إذا طاف بهم لا يكون مشركا حتى يقصد التقرب لصاحب القبر. أما لو طاف لف هكذا من غير أن يقصد أنه يعبد صاحب القبر يقولون هذا الشرك أصغر. بل صار على الشيخ في شرح كشف الشبهات في المقدمة يقول هذا لا نقول فيه مشرك ولا نقول فيه مسلم، بل نعامله معاملة مشرك ونسكت عن الإسم منزلة بين المنزلتين. يقول لا نقول فيه مشرك ولا نقول فيه كافر مسلم، لأنه ممكن تقول فيه مشرك فيقول لك يا رجل أنا أطوف لكن نية الله عز وجل، أما هذا صاحب القبر ليس له، هذا نفس كلام مشركين ترى. وممكن يقصد تقول عنه مسلم ويقصد صاحب القبر، فصار فيه شبهة يعني في الطواف الذي هو مكفر به بالجاهلية. واضح. وذو الخلصة بماذا عبد؟ لا تضطرب نساء دوس عند ذي الخلصة بالطواف طفنا مشركات، وكان يسمى الكعبة اليمنية إلى آخره. فهذه عبادة ظاهرة. فهناك تجد هنا بعض الناس إذا جاء لمسألة الوثن لم يصح له الكفر بالطاغوت. كيف؟ لأنه يرى بعض العبادات التي تصرف للأوثان ليست شركا أكبر. هنا وقع في ماذا؟ أنه لم يتبرأ من عبادة الأوثان لأنه يخفف الحكم. واضح؟ في تخفيف للحكم. كيف يخفف الحكم؟ أنه يأتي ويجعل الذبح أو الطواف بالقبور بالأوثان أو نحوه يجعلها من جنس الشرك الأصغر، فيكون بهذا خفف الحكم. هذا بالنسبة للأوثان. إذا علم هذا فيفهم الإنسان كيف يكون الكفر بالطاغوت. ذكر السلف الشيطان: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. من دون الله الشيطان عبدوا من دون الله، والشيطان عبد كما جاء في التفسير مرة معنا: ومن يقول منهم إني إله من دوني عبد وهو راض. تكلمنا على المعبودات والأوثان. والشق الثاني عبد من دونه، الشق الثاني شرع الكفر. فكيف يكون في قضية شرع الكفر في قضية ماذا؟ في قضية يعني المشرع للكفر هذا الطاغوت، وقد بيناه معنى: إما تكون بدعة مكفرة يبتدئها وينشئها، وإما حلال محرمها أو حرام يستحله. كلا نعم مثل الأحبار والرهبان، هؤلاء شرعوا للناس دينا يعني، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله. قال ابن عباس: شرعوا لهم دين غير الإسلام، كفر يعني. طيب كيف يكون البراءة منهم؟ أولا تعامل مع مثل هذا النوع. نأتي الآن: شخص تعامل مع المشرع للكفر هذا في باب المعاصي، أعطاه ضرائب أعطاه تأمينات، ما حكمه؟ الأصل حرام. يقول قائل ويسأل سائل، يقول لك: أليس هذا طاغوت؟ كيف تتعامل معه أنت لم تكفر بالطاغوت؟ لأن الجماعة عندهم كفر بالطاغوت ماذا؟ كتلة واحدة. إن ذهبت إليه ذهب براءتك، ولا يصح إلا كما قالوا بالاجتناب المطلق، وهذا الغباء المطلق. يعني تجد بهذه الطريقة أنت الآن صرت تخالف ليس فقط النقل حتى العقل. ومن قرأ في سيرة الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم قبله في مكة يجد هناك تعاملات في هذا النوع. فبالتالي التعامل معه في غير ما شرع من الكفر يرجع إلى مسائل التي يبحثها السلف، وهي مسائل الاستعانة بالمشرك عموما على قضاء حصلها على كذا، ويدخل في مسائل المعاملات، ويدخل في مسائل المعاملات يعني البيوع والعقود وهذه الأمور كلها مسائل فقهية. وفي شق يدخل في باب الجهاد والقتال، فهذه المسائل السلف يبحثونها في الفقه، صارت اليوم نبحثها في العقيدة مع جهال صراحة بالأصول والفروع. ليش؟ لأنه هو دخل من طريق النجديين، أعطاه إبرة تعقيم ودخل وبدأ يفهم الآثار بالرياضيات. الكفر بالطاغوت لا تتعامل معه ولا. طيب مشكلة كبيرة. إبراهيم عليه السلام الذي قال الله عز وجل في هذا، جاء للنمرود يريد طعاما لأهله، في قصة لما قال أسجد أنه كان لا يعطي الطعام النمرود أحد حتى يسجد له، فقال إبراهيم: إنما أسجد الذي حميت. القصة معروفة، روى ابن عساكر في تاريخ دمشق وغيره. فإبراهيم عليه السلام لما طال هذا الطاغوت النمرود هذا يدعي الربوبية، لكن تتعامل معه في باب الطعام في باب المسكن. إذا اضطررت لذلك نحن نقول هذه ترجع لحال الفاعل. لا يصح إنسان مثلا فيما ممكن تقع عليه مفاسد أكثر مما هو فيه، وممكن يكون في حالة اضطرار، والآن نوحدهم في حالة استضعاف، نقيس المسائل التي وردت في حالة تمكين. لا، آيات الولاء والبراء التي تشدد مع الكافرين أغلبها نزل في المدينة. اللي نزل في المكة مع آيات ولاء وبراء مشددة في التكفير ونحوه كان ينزل فيها: فاصفح وأعرض عنهم، فاصفح الصفح الجميل وهجرهم هجرا جميلا، وأعرض عن المشركين. ولذلك يقول عطاء وغيره، يقول كما روى أبو عبيد في كتاب النسخ منسوخ، يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يؤذي المشركين وأن يعرض عنهم، حتى نزل قوله تبارك وتعالى وهي آية السيف. فهناك أحكام يوسف نعم احكام سنأتي إليها إن شاء الله تبارك وتعالى، أن هناك شرع الكفر، أنت متى تكون كافرا؟ إذا تبعته ورضيت بما شرع من الكفر. نشوف بصورة عامة، سواء من باب التحاكم، سواء من باب القوة إلى خير. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، أمور تعرفها من الشرع وأمور تنكرها ليست من الشرع. قال فمن أنكر فقد بري ومن كره فقد سلم، يعني بقلبه، ولكن من رضي وتابع لأظهر الموافقة على ذلك الكفر من غير إكراه فهو مثلهم. إذن الذي يشرع الكفر ممكن يتعامل معه في قضايا غير ما شرع من الكفر، نعم ممكن، ولو عن طريق المحاكم، نعم ولو عن طريق المحاكم ما في إشكال. النظر أين؟ في شريعة الكفر تجتنبها، لأنه في بعض الدول في المحاكم لا فقط من باب القضاء، هذا المفهوم، محاكم ترعى عقود، تبرم فيها عقود أنكحة ومعاملات وعقود، فيها تظلمات، لك الحق أن تطلب، أن تتظلم على شريكة، على شخص ظلمك، تطلب حقك تسترده من غير شريعة الكفر. أنا أقول لك هذا، أشار لقصة يوسف، اذكرني عند ربك. هذا الملك طاغوت بنص القرآن، ما كان ليأخذها في دين الملك، كان له دينه شريعته، الشريعة كفر، ويقول له اذكرني عند ربك. وهو الذي قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، وهو الذي قال إن الحكم إلا لله، ومع ذلك قل اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربي، أن باب الكمال هنا، ولكن ما كان، أعوذ بالله، اذكرني عند ربك، هذه وين الإشكال في هذه؟ هنا ترجع لتفسيرها، تظلم يوسف هنا، اذكر مظلمتي، هذا تفسيره، اذكر مظلمتي عند الملك، أنه في شخص في السجن ظلم، وإذا قال لا أخرج حتى تظهر براءتي، فقال له فقال الملك قال للنسوة ما خطبكن إذا روتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله. ثم بعد ذلك ولي ولاية، كان يقول عمر رضي الله عنه لأبي هريرة لا تكره الإمارة فقد طلب يوسف، ولي ولاية لكافر طاغوت قبل أن يدعو للإسلام ويسلم، كما قال المجاهد رحمه الله. لماذا؟ لأنه عندي شريعة كفر وعندي مساحات أخرى. خازن فرعون كان يكتم إيمانه، خازن فرعون وغيره وغيره وغيره كثير، ماشطة بنت فرعون، لأنه فيه قضايا ينبغي أن تنتبه لها، أنه الكفر بالطاغوت هو شارع الكفر، هذا الطاغوت. أما أنك تدخل كل ما تحت يده وكل ما، ولذلك ذكرت لكم أنا قلت لكم ما حله الله وحرمه وما سكت عنه فوعف، قلت لك هذه المساحة ممكن الكافر يفعلها، يكون له فيها منظومة في المعاملات في الأوراق، ممكن فيها معاصي لا ننفي، ممكن تكون فيها معاصي وكبائر وجرائم، لكن ما يكون فيها كفر. فالجماعة اليوم عندهم تعميمات، تعميمات نسأل الله السلام لها، فهذه نقطة ينتبه، سأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا لبر التقوى. طيب هذا المعبود من دون الله في القرآن، وهذا من سبحان الله من فوائد يحيى بن سلام، ماذا قلنا نحن؟ قلنا ساحر كيف تكفر به وثن في القرآن، بعد هذا الموضع وزعت المواضع، فجاء ذكر الطاغوت العبادة، والذين اجتنبوا الطاغوت يعني يعبدوه، كيف اجتنبوها؟ زيد بن عمرو النفيل يقول لا أصلي لها لا أزورها إلى آخره، وجاء ذكر طاغوت الحكم وقد أمر أن يكفروا به، وجاء مباشرة الطاغوت أيضا العبادة، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. نعم يقول ثعلب رحمه الله وكل ما قيل فيه ولي فهو عابد من دونه، كل ما قال الله فيه ولي اتخذوا من دونه أولياء أولياء وكذا من دون الله فهو عبادة من غير الله، عبادة غير الله. شوف المهم، واستدل بقوله تعالى إنما ولي إنما سلطانه على الذين يتولونه أي يعبدونه والذين هم به مشركون. واضح القضية؟ هذا واضح. طيب نختم شيء. يسأل سائل: هل الكفر بالطاغوت يدخل في تكفير المشرك؟ نقول القرآن أجاب قال: إنا براء منكم. إذن هذا إذا فهمت أنا لماذا بدأت بالطاغوت حتى أشرح لك كيف تقع عبادته. من عبد الساحر كما ذكرنا فصدقه في علم الغيب المطلق أو طلب منه سحر شركي فهو مشرك، ومن لم يكفره فهو كافر. نأتي للأوثان. من عبد الأوثان بالطواف بها والذبح لها والنذر لها بأي شيء فهو مشرك، ومن لم يكفره فهو كافر. من عبد المشرع للكفر فبأن راضي وتابع تشريع الكفر فهو كافر، ومن لم يكفر فهو كافر. من غير هذه الصور فهو دخول في الخروج والمروق واللوازم ونحو ذلك. لابد أو أن يكون كما ذكرنا بالآثار السابقة التي مضت. كعاذر القول بخلق القرآن. نعم؟ شرك أكبر القول بخلق القرآن، يدخل في الشرك. كالعاذر أقصد. وإذا السلف قالوا: من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة. قال هارون بن معروف: من قال إن القرآن مخلوق فهو يعبد الأصنام، فهو يعبد الأوثان، مشرك. عبد الله المبارك يقول: أشد من قول يهود النصارى. نعم، القول في القرآن كله شرك. اللفظ شرك، التلاوة شرك، نعم الإيمان مخلوق شرك، قول القرآن مخلوق شرك، لكن بعضه ليس كبعض. فالقول بخلق القرآن يستوي به العالم والعامي. العامي إذا قال القرآن مخلوق كافر جامي، والعالم إذا قال القرآن مخلوق كافر جامي. والعاذر. نعم. وعاذر. طيب السلف قالوا معروفة، قالوا: من شك في كفر من يفهم ولا يجهل فهو كافر. واضح هذه، ما فيش إشكال. فالنقطة هنا أنه السلف، ومع أنه وش قال أبو زرعة وأبو حاتم، قالوا أصول الدين، سألتهم عن أصول الدين، قالوا النبي حاتم هذه أصول الدين، فيها تكفير المشرك، فيها الشرك، وفيها أيضا من لا يكفر من كفره الله ورسوله. لكن لابد أول نفهم كيف يحصل عبادة السحر، لأنه هم تطرح واحد شباب تقول لهم: واحد صدق سحر بحكم كافر، ومن لم يكفر كافر. طيب ممكن يصدقوا في جهة غير كفرية في غيب نسبة. انتبه لهذه النقطة، وإلا أنت بعد ترجع للسلف وتجدهم بنبطة في باب الذنوب التي لا تخرج من الملة، يأتيك بحديث الساحر. أبو عبيد قبله في كتاب الإيمان لما ذكر الذنوب التي لا تخرج أتى بحديث الساحر، ويسأل أحمد وإسحاق عن قوله صلى الله عليه وسلم: أتى ساحر وكذا، فيقول: هذا من الأحاديث التي لا تفسر. طيب هم يجهلون أنه هذا كفر، لو كان على طريقة كفر مباشر ما قالوا لك، لكن في مسألة تفصيل، ولما كان فيها تفصيل في باب الوحيد قالوا: نمرها كما جاءت. لأنه لو حملت على الكفر مطلقا إشكال كبير، تدخل صور ليست مكفرة، ولو قلت ليست مكفرة مطلقا في إشكال، لأنه كان صور مكفرة. لكن في محل التفصيل يبين السلف متى يكون كفرة ومتى يكون كفرة ليس كفرة. بعد هذا كله تأتي قضايا الولاء والبراء طاغوت، لنذكر في قوله تبارك وتعالى: فقد سمسك بالعروة الوثقى، قال: الحب في الله والبغض في الله. في تفسير قوله تعالى الذي ذكرناه: إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، قال الحسن البصري: كفرنا بولايتكم في الدين. أنا نسأل سؤال، خطاب لمن؟ للعابد الطاغوت. ما دينه؟ ما دينه؟ واحد دينه السحر، سحر بابل. كفرنا بكم أي لا نواليكم على هذا، فهذا تأكيد لما سبق. واحد دينه عبادة الأوثان، لا نواليكم على هذا، الموالاة الإسلام، لأنه ممكن يقع منه ولاء على غير الدين لدنيا، مثل التسليم عليه وأمور وردت حتى يعني مجرد الميل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، من غير حاجة. نعم، هذا يكون من المعصية، وقد يكون من الكبائر، وفي أشياء مباحة: معصية من الناس، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ونحو ذلك، أو شيء عند الضرورة والاستضعاف ونحو هذا. لكن من حيث الأصل نتكلم، من حيث دون استثناءات، أن الذي كفر الله به في الولاء للكافرين هو الولاء على الدين. الولاء على الدين هو الذي يكفر صاحبه. طبعا هذا الولاء على الدين عنده صور في القرآن، خاص قرى المدنية وخاص قرى التوبة. من صوره المكفرة الولاء على الدين عدم تكفيرهم، الرضا بدينهم، وذلك شيء فيه مجالستهم بالربا. وقد نزل في عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم منافقا يجلس مع اليهودي ويهودي يصف النبي والصحابة والدين هو جلس معه. وإذا في آية المائدة قل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. إيش قال؟ وإذا ناديتم من الصلاة هزوا ولعبا، يعني لما ينادي يستهزئون وأنت تجلس معه بالرضا هنا، يعني تجلس وسمع قبول وجالس بدون إنكار عليه، فهذا يكون كفرا ولو بأدنى درجة إنكار. نعم هذا ولا على الدين. ومن هنا السلف ألحق أهل البدع بعضهم ببعض على من يدخل بن صبيح، على من ينزل قالوا على القدري، قال هو قدري. كان البطة يقول شوف فقه سفيان. سعيد بن عبد العزيز جاءه رجل فقال رجل جالس أهل البدعة وجالس أهل السنة، قال ليس من أهل السنة. قال فكبر علي أصحاب الفزاري، قل فكبر علي. فأتيت الأوزاعي فقال رجل صدق ليس من أهل السنة، هذا كلام حق. وجالس كبطانة واتخذهم أولياء. قال ربنا وما كنت متخذ المضلين عضدا، وقرئ في العشر وما كنت بالخطاب أنت الواحد متخذ المضلين عضدا. ولاية في الدين كفر. وفي تفسير قوله تعالى في النصارى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قالوا يتولهم في الدين ابن زمنه. قال ابن عباس وعلي قبله رضي الله عنهم جميعا من دخل في دين قوم فهو منهم، هذا من صور ولا على الدين. يدخل في دين بيلب الصليب مثلا أعوذ بالله، يحضرك معهم شركهم في الكنيسة أو في غيره من أعياد الشرك يحضر معهم الشرك، فهذا يكون مثلهم ولو قالوا كفار، ولو قال أعلم أنهم ضلال، ولو قال أنهم ليسوا على شيء، ولو قال من باب كذا، ولو قال من باب العلاقات، ما دام في هذه الصورة هذا ولا على الدين. من صور أيضا المكفرة القتال معهم لأجل دينهم، قاتل معهم لدينهم تحت راياتهم لأجل دينهم يعلي كلمة الكفر، فهذا يكون من الولاء على الدين. هذه صور ذكرت في الكتاب وفيها أثار كما هو معلوم. لكن من غير هذا الباب في قضية الولاء والبراء كاين صور وشعب كثيرة محرمة لا تدخل في ما نحن فيه كما يعممها بعض الناس يمشي بالإطلاق كالتشبه. نعم كالتشبه وكذا مسائل. نكتفي بهذا القدر والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.